أسماء الله الحسنى. الفتاح. وهو الفتاح العليم. هو الحاكم بين عباده الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لهم ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم، ورد مرة واحدة في القرآن الكريم.